السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا في كرامات الأمم السابقة، وكرامة النهاردة كرامة عجيبة جدا وجميلة جدا. سبحان الملك، كان في ثلاثة عايشين في قرية جميلة قوي. القرية ديت كان الناس اللي عايشين فيها ناس أصحاء ما شاء الله، إلا إن كان فيهم ثلاثة ربنا ابتلاهم بابتلاءات مختلفة. الأولاني كان أبرص، والبرص كما تعلمون مرض بيبقى عبارة عن بقع في جلد الجسم، بيبقى جزء أبيض وجزء مثلا قمحي أو غامق. والتاني ابتلي بأن هو أقرع ما فيش في راسه شعر، والتالت ابتلي بأن هو أعمى، يعني فقد نعمة البصر. فوق ده كله ان الثلاثة كانوا بيشتركوا في بلاء هم الثلاثة بيعانوا منه، ان الثلاثة كانوا فقراء جدا جدا. قدر المولى عز وجل سبحانه وتعالى ان هو يبتليهم، اراد ان يختبرهم وان يمتحنهم. انتوا الثلاثة في بلاء، يا ترى فيكم اللي هيصبر ولا مش هيصبر؟ يا ترى فيكم اللي عنده وفاء وعنده يعني اخلاص ولا ما عندوش؟ ده كل ده هيبان من خلال اختبار جميل جدا. أرسل المولى عز وجل لهم ملكا في صورة بشر، فدخل على كل واحد لوحده، وبدأ الأول بأنه دخل على الرجل الأبرص. فدخل، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له إيه رأيك أنت موضوع البرص ده؟ أكيد مضايقك. قال له طبعا مضايقني جدا، والناس يعني بيعملوني معاملة مش كويسة وبيبصوا لي بصة مش كويسة. فقال له إيه رأيك في اللي يزيل عنك البرص ده بإذن الله في لحظة؟ قال لي يا ده جميل. قال له ده جميل ما أقدرش أنساه أبدا. قال له طب قرب مني كده. راح الملك مسح بإيديه على جسمه كله وقال بسم الله، ذهب البرص من جسد هذا الرجل وما بقاش فيه ولا نقطة في جسمه فيها برص. الرجل بقى مش مصدق نفسه، بقى في قمة الفرح، لأن البلاء ده بالنسبة له كان بيمثل له يعني كان سبب مضايقات كتيرة جدا كان بيشوفها من الناس، فما صدق إن ربنا أكرمه وذهب البرص عنه. الملك حب يكرمه أكتر وأكتر، أنا مش هكتفي فقط بإزالة البرص عنك، وكل ده طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال له ايه رأيك بتحب اي نوع من المال؟ هديك اللي انت عايزه. قال له والله انا بحب الابل. قال له طيب. فاعطاه ناقة عشراء، يعني ناقة حامل في الشهر العاشر. وبالفعل وقام الملك ودعا لهذا الرجل دعوة جميلة قوي، وده بنتعلم منها درس حلو قوي، ان انت لما تكرم حد او تديله حاجة ياريت تعقب هذا الاحسان باحسان تاني. يعني مثلا رايح تدي الواحد مثلا ساعة هدية، أو رايح تديله توب كده هدية، أو رايح تديله عربية هدية أو أي حاجة، فلما تديله الهدية قل له تفضل الهدية ديت حاجة كده عنوان محبة وأخوة ما بيننا، وأسأل الله أن يبارك لك في هذه الهدية، فبتدعيله بالبركة. وده اللي حصل من الملك، أنه اداله ناقة عشراء ودعاله قال اللهم بارك له فيها. مش الرجل اللي هو الملك اللي جاي في صورة رجل، مشي وساب هذا الرجل اللي كان أبرص، ودلوقتي ما شاء الله بقى جلده حسن ولونه حسن، وما فيش أي مشكلة عنده، ما حدش بيتريق عليه، ما حدش بيضايقه. وفوق ده كله كمان معاه ناقة العشراء. الناقة دي سرعان ما ولدت، وبعد ما ولدت بقى تكاثرت بقى الذرية لحد ما أصبح الرجل ده ما شاء الله من أثرياء المكان، وبقى عنده وادي كامل من الإبل. الملك راح معد على التاني. التاني كان أقرع، فالملك دخل عليه، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له ايه مشاكلك وايه اللي مضايقك؟ قال له مضايقني نفسي يبقى عندي شعر كده، ويعني ومره اسرحه كده، ومره اجيبه لورا، ومره اعمله مش عارف ازاي، ومره اعمل قصه، ويعني عايز كده شعري يهفف كده مع الهوا طول ما انا ماشي، والناس عماله تتريق عليا، كل ما يشوفوني يقعدوا يتريقوا عليا. قال له طب ايه رايك في اللي يرجع لك شعرك كله ويخليه كمان احلى من الاول؟ يعني ممكن شعرك يكون خشن لا نخليه ناعم، ممكن يكون شعرك أبيض نخليه أسود، ممكن يكون شعرك قصير نخليه طويل، يعني هنظبط لك الدنيا. قال له معقول؟ قال له كله بقدر الله. فحط إيده على راسه وعدها كده وقال بسم الله ما شاء الله راسه كلها بقت مليانة شعر، وشعر جميل جدا ما شاء الله. لا كان محتاج بقى عمليات ولا العلاجات اللي بيضحكوا عليها بيها على الناس، واستعمل دي معرفش سنتين، وبعد سنتين هتلاقي شعرتين طلعوا من الجنبين، وبعد 3 سنين تلاقي في 5 طلعوا في النص، وان شاء الله بعد 60 سنة تكون انت بقى يعني ايه في الجنة، ربنا يكرمك بشعر تاني. لا ده بقى ما شاء الله في ساعتها بسم الله طلع له شعر. قال له ايه رأيك؟ قال له انا فرحان جدا وسعيد جدا والحمد لله ان ربنا ازال همي. قال له بتحب ايه من المال؟ قال له بحب البقر. قال له طيب هدي لك بقره حامل يا دوب هتولد خلاص. اداله البقره وبرضه دعاله، قال له اللهم بارك له فيها. فربنا بارك له فيها، ولدت البقره واصبح عندها اولاد صغيرين كبروا وتناثلوا وتكاثروا لحد ما بقى عنده وادي من البقر، وبقى من اغنياء هذه القريه. عدى الملك على الثالث، طبعا هو عدى عليهم في اوقات ورا بعض، يعني مش عدى على ده واستنى لحد ما بقى عنده ما شاء الله وادي من الابل، وبعدين عدى على الثاني واستنى لحد ما بقى عنده وادي من البقر. لا هو عدى على كل واحد وعمل فيه العمله الجميله ديت، ان هو دوت ازال عنه البرص، وده ازال عنه وده عمل له شعر في راسه، والثالث ازال عنه العمى ورد له بصره بفضل الله سبحانه وتعالى، والثلاثه بقى عاشوا بقى وتجروا لحد ما بقى عندهم ايه ده وادي من الابل وده وادي من البقر وده وادي من الغنم. عدى على الثالث اللي هو كان أعمى، فدخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام، إيه مشكلتك؟ قال له مشكلتي إن أنا نفسي يكون عندي بصر كده وأبصر وأشوف الناس وأشوف الدنيا وأنت عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى سمى العينين حبيبتين، قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من أخذت حبيبتي. حبيبتي لهم معنية، ليه سماها حبيبتي؟ لأن من خلال العينين الإنسان بيحب الدنيا، بيشوف الدنيا وبيحبها. قال: من أخذت حبيبتي فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. الله أكبر. فالملك قال له إيه رأيك؟ تحب إيه؟ تحب إيه؟ قال له نفسي إن ربنا يرد علي بصري عشان أشوف الناس. قال له طيب قرب مني. قرب منه، حط إيده على عينيه، قال: بسم الله. ربنا رد له بصره في اللحظه دي. الراجل مش مصدق نفسه، انا شايف الشجر والبحر والدنيا وشايف الناس وشايف كل حاجه، بقى فرحان جدا جدا وسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى. فالملك قال له تحب ايه من الاموال؟ قال له بحب الغنم. فاداله يعني شاه قربت تولد، ولدت الشاة وتكاثرت وتناثرت لحد ما بقى عنده وادي من الغنم ما شاء الله. الأبرص بقى عنده جلد سليم ووادي من الإبل، الأقرع رجع له شعره وبقى عنده وادي من البقر، الأعمى رجع له بصره وبقى عنده وادي من الإيه؟ من الغنم. جه وقت الاختبار والامتحان الكبير. طبعا الكرامة اللي حصلت هي الكرامة الأولانية، إن دوت ربنا يشفيه من البرص ويعطيه وادي من الإبل، وإن الكرامة للتاني إن ربنا يزيل عنه القرع ده ويبقى عنده شعر ويبقى عنده وادي من البقر، والكرامة بالرجل التالت إن ربنا يرد له بصره ويبقى عنده وادي من الغنم. جه وقت بقى الاختبار والامتحان الحقيقي. عدى الملك، نفس الملك بس في صورة مختلفة عن الصورة الأولانية عشان ما حدش يعرفه. عد على الأولاني في اللي هو اللي كان أبرص، عد عليه في صورة رجل أبرص وفقير جدا جدا. ليه؟ علشان لما يشوفه يتذكر الحالة اللي كان عليها فيصعب عليه فيساعده. شوف ذكاء الملك لدرجة إيه. فدخل عليه فقال السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال عن السبل، وليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، فأسألك ناقة أتبلغ عليها في سفري وأحلبها وأشرب لبنها. فقال له: الحقوق كثيرة. يعني إيه؟ يعني ما تبصش لأن أنا يعني عندي وادي من الإبل، لا ده أنت مش متخيل، ده أنا ليل ونار عمال أنفق وبصرف على ده وعلى ده وعلى ده، ومطالب كتيرة جاي ورايا أنا ما أقدرش إن أنا أسد عليها كلها، فيعني ربنا يسهل لك يعني. فقال له: دي ناقة واحدة يعني لن تؤثر عليك ومش تعمل لك أي حاجة. قال له: لا والله. قال له: كأني أعرفك، تصدق أنا بشبه عليك؟ ألم تكن أبرص فشفاك الله، فقيرا فأغناك الله؟ قال له: أبدا، ده أنا طول عمري جلدي كده جميل وطول عمري زي القمر وطول عمري ما شاء الله ما فيش أي حاجة، ده أنت بيتهيأ لك. وبعدين بالنسبة للفلوس دي لا خد بالك، أنت بتقول إن أنا كنت فقير، إنما ورثته كابرا عن كابر، ده من أيام أبي ومن أيام جدي ومن أيام جدي جدي، إحنا أصلا عيلة مأصلة كلنا كنا بشوات. فقال له إن كنت كاذبا، ده الملك بيقول له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما تكون. يا ترى إيه اللي حصل له؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى ما تبقاش كانوا تقدر زيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبايب قلبي، فالملك بيقول له إن كنت كاذبا، بدومت أنت عمال بتنكر فضل الله وبتجحد فضل الله وما بتشكرش ربنا وما بتقولش الحمد لله، أنا كنت فقير وربنا أغناني وكنت أبرص وربنا شفاني، ويا سيدي مش هتفرق معايا، اعتبرها من زكاة المال بتاعتك وطلع يعني ناقة. لكن أبدا جحد فضل الله وقال له أنا عمري ما كنت أبرص، أنا طول عمري زي الفل ما شاء الله، فوق ده كله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. خد بالك ده من أيام أبي وجدي وجدي جدي، إحنا عيلة من يوم ما اتولدنا، من يوم ما اتوجدنا في الدنيا وإحنا ناس أغنياء. قال الملك، وانتوا عارفين دعاء الملك مستجاب، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد الرجل في التو واللحظة فقيرا أبرص كما كان، رجع له البرص مرة تانية وافتقر. افتقر بقى ازاي؟ الرواية ما وردتش، ممكن يكون الإبل كلهم ماتوا، ممكن يكون دخل صفقة خسر كل حاجة، لكن الرواية ما وضحتش. المهم رجع فقير مش لاقي ياكل. عدى الملك على الرجل التاني، جه معاد الاختبار للرجل التاني، عدى عليه الملك السلام عليكم. الرجل التاني اللي هو كان أقرع وبقى دلوقتي عنده شعر وبقى غني ما شاء الله وعندي وادي من البقر، فعدى عليه الملك برضه في نفس الصورة بتاعته عشان يصعب عليه، عدى عليه في صورة رجل أقرع وفقير جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. فقال له يا أخي أنا رجل فقير وأقرع وليس عندي ما أتبلغ به في سفري وقد انقطعت بي الحبال يعني الأسباب، فأسألك بالله جل وعلا بقرة أتبلغ عليها وأشرب من لبنها. بقى نفس الكلام، قال له الحقوق كثيرة وأنا ياما بصرف على ومشروعات بقى ومش عارف إيه وبودي البلاد ديات والبلاد دي وبصرف على فقراء ويتامى، أنت فاكر الموضوع يعني كده؟ ده ما أقدرش أصرف أكتر من كده. قال له طيب يعني أنت مش كنت رجل في يوم من الأيام يعني فقير؟ قال له لا عمري ما كنت فقير. قال له كأني أعرفك. لا لا ده أنا بشبه عليك. ألم تكن أقرع فرزقك الله عز وجل بذلك الشعر وكنت فقيرا فأغناك الله عز وجل؟ قال له لا خد بالك أنا طول عمري كده، العيلة كلها كانت كده، كلنا ما شاء الله شعرنا مسبسب وجمال وشكلنا ما شاء الله زي القمر، وفوق ده كله كمان هذا المال إنما ورثته كابرا عن كابر، وخد بالك ده من أيام جدي وجدي جدي، نفس الكلام الأولاني. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. رجع مرة تانية ما شاء الله على البلاطة، رجع تاني أقرع زي الأول، واخد بال حضرتك، والسطوح نور زي ما بيقولوا يعني، والدنيا بقت جميلة، ورجع تاني فقير. فقير إزاي برضه ما وردش في الرواية؟ هل البقر مات؟ هل هو دخل صفقة؟ المهم إيه يعني، ما خلاص خلص الرجل ده، واخد بالك. وده كان عقوبة اللي يجحد فضل الله ونعمة ربنا سبحانه وتعالى. راح للتالت، وسبحان الملك الإنسان الوفي والله العظيم يا إخوة ويا أخوات ويا أبائي وأمهاتي ويا أولادي، والله العظيم الإنسان الوفي ربنا بيكرمه الدنيا وآخرة. الرجل الأعمى ده كان أوفى واحد وأفضل واحد فيهم، دخل له الملك في نفس الصورة اللي كان عليها، دخل عليه في صورة رجل أعمى وفقير جدا. السلام عليك. قال له عليكم السلام. قال له رجل أعمى قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني انقطعت بي الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله شاة أتبلغ بها في سفري وأحلب من لبنها وأشربه. فقال له الرجل الأعمى والله يا أخي لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله من فضله، فوالله لا أجهدك شيئا مما تريد، فخذ ما شئت ودع ما شئت. أنا مش هقول لك شاة واحدة، ده انت لو عايزهم كلهم خدهم، ده اقل شيء عشان اعبر عن مدى شكري لله سبحانه وتعالى على النعم اللي ربنا انعم علي. فابتسم الملك وقال بارك الله لك في بصرك وبارك الله لك في مالك، فانما ابتليتم انتم الثلاثه، شوف قد ايه، فقد غضب الله على صاحبيك ورضي عنك فبارك الله لك. ده كان اختبار كبير قوي قوي. اختبار ان انسان يكون عنده وفاء. ان الانسان ممكن يكون فقير جدا لكن عنده وفاء، انسان ممكن يكون فقير جدا جدا لكن عمره في حياته ما جحد فضل ربنا. ربنا قال لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. تخيلوا المثل ده بنشوفه في حياتنا كتير قوي. يقول لك يبقى انسان فقير جدا جدا ويبقى ما شاء الله خلوق وطيب ومتواضع ومؤدب وما شاء الله ومتدين وبيعبد ربنا، وبمجرد بس ما الفلوس تجري في ايده تبص تلاقيه انقلب عياذا بالله لانسان تاني خالص. اذكر ان احد الدعاء بيحكي لي ان كان في شاب كان عنده ورشه احذيه بسيطه على قده كده، وكان ما شاء الله وقت الصلاه يقفل الورشه ويروح يصلي والصف الاول وبيحفظ قران ويحضر دروس. الدنيا وسعت عليه وبدا يعني يعمل اتصالاته ويعمل تجاراته وبدا بقى يصدر احذيه لايطاليا ولهنا ولهنا ولهنا، والدنيا وسعت عليه قوي. ابتدى يصلي في المكان بتاعه في الورشه وما يقدرش يروح المسجد، وبعدها ابتدى يترك الصلاه بالمره. فيعني الشيخ راح ساله فبيقول له انت كنت بتنورنا في المسجد وبتصلي معانا و فرد عليه بكبر وقال له هو ربنا عايز مني ايه؟ صلاه وبصلي له هنا، هو لازم اروح المسجد؟ فكانت الكلمه دي كانت سبب نقمه شديده عليه في صفقه واحده باع اللي قدامه واللي وراه، وزي ما بيقولوا كده في مصر بقى على الحديده. الانسان الفاضل، الانسان اللي عنده وفاء عمره ما ينسى فضل ربنا ابدا، وعمره ما ينسى فضل الناس اللي احسنت اليه. يوم ما ربنا يكرمك وتكون فقير وربنا يغنيك اوعى تنسى الفقراء. يوم ما يكون انسان اعمى وربنا رد له بصر اوعى تنسى الناس اللي اتحرمت من نعمه البصر، اكرمهم وحن عليهم. يوم ما تكون يتيم والناس تكرمك وانت يتيم لحد ما تقوم وتبقى رجل وتبقى ما شاء الله ليك مكانه، اوعى تنسى اليتامى اللي كانوا زيك. يوم ما تكون مريض وربنا يشفيك اوعى تنسى المرضى اللي كانوا زيك. الوفاء، الوفاء بقت عمله نادره في زماننا دوت، وللاسف الشديد بقينا نشوف كمية جحود غريبة جدا جدا بين كتير من الناس، وخصوصا في مسألة بر الوالدين. كتير جدا من الآباء والأمهات في زماننا ده بالذات حبايب قلبي عمالين بيشتكوا من جحود أولادهم. يبقى الولد أبوه بيكرمه وأمه بتكرمه ومضحيين بحياتهم عشان الولد ده أو عشان البنت ديت، وفي لحظة من اللحظات تلاقيهم سبحان الله الولد والبنت قلبوا على أهليهم بمجرد ما ربنا يكرمهم ويبقى معاهم فلوس، خلاص لا أم ولا أب ولا حتى يرفعوا سماعة التليفون. أذكر قصة عجيبة جدا كان أحد الناس بيحكيها لي، أن راجل كان مليونير، والراجل المليونير دوت جاب لأولاده كل واحد شقة على النيل، وشقة النيل دي بالذات انتوا عارفين أسعارها بتبدأ من 6 مليون وتوصل لعشرين مليون الشقة الواحدة. جاب لكل واحد فيهم شقة على النيل، وجاب لكل واحد عربية وفرشوا شقته وادالهم مبلغ كويس جدا، فطلبوا منه ان هو يكتب لهم كل ثروته على حياتهم. يعني الكلام ده أصلا مخالف للشرع لأن فيه حرمان لورثة كثيرين، لكن المهم الرجل وقع في هذه المشكلة وكتب لهم ثروته كلها ولم يبق لنفسه إلا القليل، ومن ضمنها الشقة البسيطة اللي هو قاعد فيها. فما كان من هذا الرجل إلا أنه لما زوجته ماتت حب يروح يقعد مع أولاده لأنه مش يقدر يقعد لوحده، سنه معدي 70، فبدأ يروح لابنه ده شوية وابنه ده شوية وابنه ده شوية وبنته دي شوية، كان عنده 3 أولاد وبنت، فزهقوا منه كلهم. يعني الرجل طيب جدا وما عملش أي حاجة، بس هم مش عايزين حد يعيش عندهم. سبحان الملك، فما كان من الرجل إلا أن ولاده الثلاثة طردوه من بيوتهم، فراح لبنته قعد عندها يوم واحد، وفي اليوم الثاني حضرت له شنطة هدومه وحطتها قدام الباب وقالت له مع السلامة بعد إذنك ما شوفكش هنا تاني، لأنك لو جيت تاني بيتي جوزي هيطلقني. الرجل نزل ودموعه على خده وما قدرش يتمالك نفسه كان هيموت فيها. بقى كل يوم والتاني يرجع ويقول للبواب بتاع العمارة يقول له يا ابني بالله عليك وقت ما بنتي بس تطلع في البلكونة عرفني عشان بس نفسي أشوفها من بعيد لبعيد. تخيلوا حضراتكم لما أب يوصل للمرحلة دي، الوفاء يا أهل الوفاء، إن الإنسان يكون عنده وفاء عمره ما ينسى فضل حد. اوعى تنسى فضل ربك عليك سبحانه وتعالى. يوم ما تكون مريض وربنا يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين. يوم ما ربنا يغنيك هو اللي أغناني من فضله. يوم ما ربنا يكرمك بأي شيء اوعى تنسى فضل ربنا عليك. لما تكون عالم ربنا هو اللي علمني واتقوا الله ويعلمكم الله. لأن ربنا قادر. يعني أنت لما تكون عالم وتتكبر على الناس قادر ربنا في لحظة واحدة يزيل العلم اللي عندك، إما بأن أنت تفقد الذاكرة أو يجي لك ارتجاج في المخ أو يحصل لك أي حاجة أو تنسى أي حاجة تلقائيا أو تكبر وما تنسى وما تفتكرش أي حاجة، لكن ربنا بيحفظ عليك العلم ده وبيحفظ عليك الصحة دي. كل حاجة محتاجة أن أنت تذكر فضل ربنا ثم تذكر فضل الناس اللي أحسنوا إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكو، يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي ما يشكرش الناس على الإحسان اللي أحسنوا إليه هو في حد ذاته لم يشكر المولى عز وجل سبحانه وتعالى. بنتعلم من الكرامة اللي حصلت للثلاثة وجحود الاثنين الأولين وشكر الثالث، أن الإنسان لما بيشكر ربنا بيزيده وبيكرمه، والإنسان اللي بيكحد فضل ربنا ولا يشكر الله سبحانه وتعالى بيضيع كل حاجة في دنيته وآخرته. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم. اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين، هنعيش ونموت واحنا طيبين. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من ناس الصالحين.